أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، والبسهم لباس العافية. اللهم امسح بيمينك الشافية والبسهم لباس العافية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم إنا نسألك باسمك السلام أن تسلم مرضانا من كل أذى. اللهم إنا نسألك باسمك السلام أن تسلمهم، واسمك الشافي أن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين. أبو صحفتنا يعني في الله، أختنا في الله، حاج فوزي يعني مريض جدا جدا، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته معانا اسم الله السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم. ويقول الرب عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء ربنا عز وجل، ورد في القرآن مرة واحدة فقط في هذه الآية في سورة الحشر. ما معنى اسم الله السلام؟ ولا يزال المؤمن يسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. سلامة الدنيا فبقول إن العبد بيسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة. سلامة الدنيا إما ظاهرة أو باطن. السلامة الظاهرة قلنا العافية من الأمراض، الأسقام، كل ما يكره العبد بيسأل الله عز وجل منه السلامة، أن يسلمه الرب عز وجل، أن يعافيه الرب عز وجل من كل شيء ظاهر. أما السلامة الباطنة في الدنيا هي سلامة الدين، سلامة اليقين، يبقى دينه سالم كامل، يقينه كامل، بعيد عن الكفر بالبدع، بعيد عن العصيان، بعيد عن الشك. ولذلك العبد المؤمن في القبر لما يسأل: من ربك؟ يقول: ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. فيسأل السؤال الرابع: من أين علم؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فالملك يقول له: إيه؟ على اليقين عشت. يعني هو يقين سالم، على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. نم صالحا، قد علمنا أنك موقن. إن عندك يقين خلاص، إن يقينك ده تستحق منه سلامة من فتنة القبر. أنت سالم من فتنة القبر، وده اللي بيطلبه المؤمن، وده أوثق عرى الإيمان. لو ربنا عز وجل سلم لك دينك، سلم لك قلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم، وبالتالي سهل لو انت سالم تدخل دار السلام، تدخل دار السلام، لهم دار السلام عند ربي. وكله بيبحث عن السلام، فمن أراد السلام فعليه باسم الله السلام، فالله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاسم ده فيه أسرار كثيرة جدا ومعاني رائعة. ربنا السلام هو السالم من كل عيب ونقص، كامل الصفات، كامل في ذاته، كامل في أفعاله. السلامة يعني البراءة، يعني كمال الله عز وجل كامل سبحانه وتعالى. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، كل كمال ينسب للرب عز وجل. أحق الله عز وجل، أحق بهذا الاسم من كل مسمى. لو تأملت هذا الاسم العظيم، يا ابن القيم كان قايل كلام فيه في منتهى الجمال، واخد صفة صفة من صفات ربنا عز وجل، وأخبر كيف أن الله عز وجل سالم فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا نظرت إلى إفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كماله، كل صفة من صفات الرب سالمة من ضدها، فحياته عز وجل حياته سلام من الموت ومن السنة ومن النوم. طيب قيوميته عز وجل وقدرته سلام من التعب من اللغوب. علمه عز وجل سلام من عذوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر. يعني علم ربنا عز وجل كامل، سالم من ممكن ينسى حاجة أو يتلغبط أو محتاج حد يذكره أو يفكره، أو ممكن حاجة لا يعلم، مستحيل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. إرادة الرب عز وجل، إرادته سبحانه وتعالى سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. يا سلام لو عشت باسم الله السلام بجد، ياه على الجمال. تخيلي انت لو انت تعلمي ان إرادة الرب عز وجل سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، كل ما يريده الرب في الكون او لك خاصة او للناس عامة كل حكمة، لأن إرادته سلمة من خروجها عن الحكمة أو المصلحة. ده كلماته بقى، تعالي شوفي بقى كلمات الرب عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الرب سالمة من الكذب من الظلم، تمت كلماته صدقا وعدلا. كل كلمات الرب عز وجل صدق، كل عدل، سواء كلماته القدرية أو الشرعية، كل ما شرعوا عدل، كل ما قدروا صدق وعدل، لا يظلم أحد. غناه سبحانه وتعالى، غناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، لا يحتاج إلى أحد، بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل أحد. يا غني من للفقير سواك، يا قوي من للضعيف سواك، يا عزيز من للذليل سواك. طب ملكه، بيقول لك ابن القيم أن ملك الرب عز وجل سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر. كل ملك الرب لا ينازع فيه أحد، ولا يشارك فيه أحد، ولا يعاون فيه أحد. سبحان الله، ده ربنا عز وجل بيحمل العرش وبيحمل حملة العرش، الله أكبر، بيمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء، لا مستكره له. مثلا يقول: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم مسألته. أنت عايزة حاجة؟ لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ما تقوليش: يا رب يعني اغفر لي إن شئت، مش الكلام ده. فليعزم أحدكم مسألته، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي، فإن الله لا مستكره له. مفيش حد بيكره ربنا على حاجة لا يريدها. فملكه سلام من منازع أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذن. في حد يقدر يشفع بدون إذن الرب عز وجل؟ حاشا لله. ألوهيته عز وجل سلام من مشارك له فيها، بل الله عز وجل لا إله إلا هو. يعني سالم من الظلم، سالم، ذاته سالمة من كل عيب ونقص، صفاته كاملة عليا، سالم من الصاحبة والولد والنظير والكفء والسمي والمماثل والند والشريك. ولذلك والله العظيم إذا أقبل العبد على طاعة الله لازم يجي اختبار. مش انت عايزة تطيع ربنا؟ يجي اختبار، يبعث الله جل له صوارف عشان تبين صدق هذا العبد. ولذلك من يجاهد ويصبر ويثبت عادت هذه الصوارف في حقه معاونات على الطاعة. كل اللي يمنعك وبيضايقك عشان تعملي الطاعة هو اللي هيعينك عليها. لما أقول لك صفات ربنا كلها سالمة، تعالي شوفي صفات المخلوق، ليس سالم من النقص، حتى صفات كماله غير سالمة من النقص. العبد ما هو عبد، عبد غلبان، لكن ربنا عز وجل سالم من الظلم، سالم من الظلم، لا يظلم أحد. ولذلك يعني العبد التقي النقي الله عز وجل بيستره جزاء على ان هو ايه تقي، بيعامل الله عز وجل بالستر فيوفقه الله عز وجل. ولذلك ربنا بيوفق العبد ليجمله، يجمل حاله في الخارج عشان العبد ده بيأدب نفسه، لا يستحل المعصيه، بيأدب نفسه لانه يعلم كمال الرب عز وجل، ربنا مش هيظلمه. طب في اشخاص بيكشف لكل الخلق سترهم عياذا بالله، وفي اشخاص يكشف لخاصة اهله سترهم. حسب ايه؟ حسب العبد اللي بيبارز بالمعصية. ولذلك العلماء قال انه من انواع الخصف ان يهتك العبد ستره عند الناس عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، واجعل تحت الستر ما يرضيك. ولذلك ربنا سالم من الظلم، ما تقولش ربنا ظلمني، ليه هتك ستر وما هتكش ستر غيري، انت بتبارز بالمعصية. حتى قال احدهم اعصي الله سرا فاقوم واصلي تائبا منيبا فيراني اهل بيتي وانا اصلي، فسبحان من سترني في المعصية وهتك ستري في الطاعة. كل ما حد يشوفه من أهله يشوفه بيعمل إيه؟ يشوفه بيصلي قيام الليل، وهم مش عارفين إن هو كان أحدث ذنب ليلا، فقام تائبا منيبا مستغفرا لربه، فستره في الذنب. محدش عارف إن هو بيذنب، لكن هتك ستره في الطاعة، هو بيصلي سر برضه، فأرى أهل بيته قيام ليله، إن ده طائع، ده طول اللي بيقوم به. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، السلام، السلام حلمه سبحانه وتعالى، وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه، سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. لما بيحلم على عبد أو يعفو عن عبد أو يصفح عن عبد أو يغفل العبد أو يتجاوز، هو كل ده تجاوز عن العباد. ومن حلمه وكرمه أن جعل الحساب بيده، إن شاء عاقب وإن شاء غفر، يعامل عباده بالعدل والفضل. طب تعالي شوفي بقى عذابه، عذابه، حتى عذابه، عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما لا يظلم أحد، أو تشفيا لا يتشفى في أحد، أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها. وما ربك بظلام للعبيد. إيه الجمال ده؟ تخيلي ده ربك، ده إلهك، ده ربك سبحانه، ربنا سبحانه وبحمده سبحانه كامل الصفات، لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، غني عن كل أحد، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، حتى العقوبة يا ربي، حتى العذاب، حتى الانتقام وشدة البطش، حتى أخذه الأليم الشديد سالم من الظلم، ربنا ظلمش حد، أو التشفي، احنا بنتشفى فرحانين في حد، ده حاشا لله من التشفي، أو غلظة أو قسوة، أبدا حاشاه ربنا سبحانه وبحمده، بل عذابه وانتقامه محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء، كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه، يستحق على عذاب وانتقام وشدة بطش، يستحق عليه الحمد، ولذلك له الحمد في الأولى والآخرة. في الآخرة أهل النار وأهل الجنة، كل أهل الموقف بيعبدوا الله عز وجل باسمه الحميد، كله بيحمد، أهل الجنة يحمدوا أن عملهم بفضله وأدخلهم الجنة، وأهل النار يحمدون الله عز وجل لأن عاملهم بعدله فلم يظلم منهم أحد سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضع العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. ما يجيش حد يقول طب يا رب الطفل ده ذنبه ايه، طب المريض ده ذنبه ايه، طب الفقراء في الدنيا ذنبهم ايه، مفيش حاجة اسمها كده، ربنا سالم السلام، سالم ان يظلم احد، سالم من الجهل، من الظلم، من الغلظة، سالم كله محض حكمة وعد. طيب كل اللي فاتكم وتعالي تمتعي بقى في قضاءه وقدره، الله أكبر، وقضاءه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، الله أكبر، كل ما يقدره ويقضيه، ذكري نفسك ربي سلام، ربي سلام، ومن توهم وقوعه خلاف على خلاف الحكمة البالغة فقد أساء الظن بربه، فقد اعتدى على ربه، لأن كل قضاء وقدره سالم من العبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بنخلقش حد ولا لعب ولا سمات الأرض ولا بينهم ولا الناس ولا لعب ولا له، لا يمكن يقدر عليك حاجة لا تناسبك، لا يمكن يقدر عليك سواء بالعطاء أو المنع، سواء كان بالأخذ أو العطاء، كل ما يقدره عليك محض حكمة سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، بالغة، خير الحاكمين، أحسن الحاكمين سبحانه وتعالى، أحكم الحاكمين. طب وشرعه، شرعه ودينه سلام من التناقض، سلام من اختلاف أو الاضطراب، خلاف مصلحة العباد ورحمتهم وإحسانهم، خلاف حكمة العباد، شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل الشرع سبحانه وتعالى ربنا السلام، كذلك عطاؤه سبحانه وتعالى. شوف ربنا عز وجل كل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرع كامل سالم من التناقض، سالم من اللي طالعين يقولوا دلوقتي الشرع ده مش بيناسبنا. لا، انت جاهل وما بتفهمش، وربنا الحكيم جعل الشرع مناسب لكل زمان ومكان. وتفرجي اللي بيترك الشرع بيحصل له ايه؟ والله ما عيش ضنك، والله ضنك، مهما كان عندهم ملك ومال وسلطان وجاه، والله ضنك. اي حد يعصي الرب معيشته ضنك. والسعيد هو الطائع، هو اللي بيعبد الله عز وجل باسمه السلام سبحانه وتعالى. شرعه كله حكمه ورحمه ومصلحه وعدل، عطاؤه كله سالم من كونه معاوضه، يعني اللي بيعمل يعني ايه مثلا معاوضه، اللي بيعمل حاجه بيشتغل حاجه بتديله مقابل. اي حد بيشتغل عندك فبتعوضيه عن الوقت ده بتديله اجر، لا ربنا عز وجل عطاؤه مش معوضه. او لحاجه للمعطي بيعطي عشان يعني محتاج، ابدا عطاؤه ليس يعني ليس عن معوضه، سالم من كونه معوضه او لحاجه. ومنعه سلام من البخل وخوف الاملاق، خوف النفقه. بل عطاؤه احسان محض لا معاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوب بخل ولا عجز. ليس كما قالت اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. مش بخل، مش شح، مش فقر، انتوا اللي فقراء. طيب استواءه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاج إلى ما يحمله أو محتاج إلى من يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملة العرش وعن كل ما سواه. فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة العرش ولا الغيره، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. بل كان سبحانه ولا عرش قبل ما ربنا يخلق العرش، أين الله؟ كان الله ولا شيء معه، ثم خلق العرش والماء. فاستواءه على عرش سبحانه وتعالى لم يكن لحاجة للعرش، بل هو الغني الحميد. ولكن استواءه على عرشه واستيلاءه على خلقه من موجبات ملكه، قهره من غير حاجة إلى عرشه ولا غيره. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا سلام مما يضاد علوه، سلام مما يضاد غناه وكماله، سلام من كل ما يتوهم المعطل والمشبه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لو عبدت الله عز وجل باسم السلام، سمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل، سمعه كامل لا تختلط عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، لا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرض، إن بحر يعلم ما في قعري وإن بر يعلم ما في وعري سبحانه وتعالى. السلام السلام سبحانه وتعالى. السلام حتى في محبته لأوليائه، حتى محبته لأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تملق أو انتفاع بقربه، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر. حتى قال الرب عز وجل: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر سبحانه وتعالى. نفع النفس أن يكون لي ولي أساسا مطلقا، يعني هو لم ينفع نفسه الولي المطلق، بل نفع النفس أن يكون له ولي من الذل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. له أولياء المؤمنين، لكن ولي من الذل والخوف حاشاه وتعالى، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ولذلك من دلائل هذا الاسم المبارك إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن المسلم جعل الله عز وجل دينه اسمه الإسلام. الإسلام أي الاستسلام لله، الانقياد له بالتوحيد، الانقياد له بالتوحيد، الاستسلام له بالطاعة، الخلوص من الشرك وأهله. اللهم أنت السلام، ولا سلام إلا في رضاك ربنا. ولذلك شوفي بقى المكافأة، مكافأة المحبين، أن الله عز وجل سلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم حتى يقتضي بهم البشر، ولا يذكرهم أحد بسوء، وقال الرب: وسلام على المرسلين. ربنا عز وجل أكرم يحيى عليه السلام وخصه بسلام في موضع من المواضع، يعني بيقول لك هذه المواضع الذي ذكرها الله عز وجل سواء ليحيى أو عيسى هي أصعب مواضع، حتى قال العلماء أنها أكثر وحشة للخلق. يوم ولد، لأنه خرج مما كان فيه من احتواء أمه لي، ويوم يموت، معاينة ملائكة الموت، ويقول النبي: إن للموت لسكرات والخروج من الدنيا، ويرى الغيب بقى شهادة بالنسبة له، ويوم يبعث حي لما يرى نفسه في المحشر، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ويقول عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويسلم الرب على رسله لكمال إيمانهم وعبوديتهم، وقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الرب عز وجل: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. يسلم الرب عز وجل. من تبع هدى الله عز وجل سلم من سخطه وعذابه، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. تعرفين لما تقول لحد السلام عليكم ورحمة الله دي يعني ايه؟ تحية الإسلام هي السلام. أفشوا السلام بينكم، يعني إيه إفشاء السلام؟ يعني أسلم، أسلم على كل أحد، على من عرفت ومن لم تعرف. السلام أما تقولي له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي أنا أدعو الله لك أن يسلمك وينزل عليك من الرحمات والبركات. عشان كده دي أجور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجور. طيب ليها معنى تاني، ليها معنى تاني برضو جميل جدا، وهي أني أخبرك عندما أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي أنا أخبرك أنك سالمة مني، من أذايا، من لساني، من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من أفشي سرك، من كل حاجة، أنت سالمة مني. فالسلام ده عبارة عن أن أنا بدعو الله جل لك أن يسلمك، وبخبرك أن أنت سالمة من أذايا، سالمة مني. فبقول لك السلام عليكم، ده كده الأمان عليك، خلاص أمنتك، خلاص ما ينفعش أخونك، ما ينفعش. ولذلك الجنة هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. والله عز وجل، عز وجل يسلم عليهم وعلى عباده في الجنة ويقول سلام قولا من رب رحيم. يا رب يا رب ارزقنا طعم السلام، وارزقنا هذه يعني أن تسلم علينا سلام قولا من رب رحيم. والملائكة تسلم على عباد الله الصالحين عند قبض أرواحهم، تطمئنهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول رب عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. ويقول عز وجل خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ولذلك هي الجنة دار سالمة من الموت، من الأسقام، من الأحزان والآلام والهموم والآفات، لهم دار السلام عند ربهم. وأيضا يقول الله في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام. هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ والله يدعو إلى دار السلام، هل من مجيب؟ طب كيف أتعبد باسم الله السلام؟ إن العبد يسلم قلبه، يسلم لسانه من كل سوء، سواء للمسلمين أو لأي أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الناس في مأمن من إيدك ولسانك، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه. وش بس المشكلة يا جماعة، إن أنا يعني إن أنا بس أكف أذايا، بل يجب أن أؤدي هذا الحق لهذا الاسم، يعني يجب أن نؤدي حق هذا الاسم العظيم. يقول الرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله سبحانه، يعني موجود، فافشوه بينكم، فافشوا السلام بينكم، فافشوا السلام بينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لازم في سلام، في السلام. حتى أقول لك إيه، السلام الاجتماعي، السلام الأسري، أنت تبقي قاعدة، تبقي في مأمن، تكوني سالمة والناس سالمة مني. ولذلك وده من فضل التحية وهي السلام عليكم، إنها توصل إلى دار السلام. تحية الإسلام بتوديكي فين؟ توديكي للجنة، دار السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شرط الجنة الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا يمكن تحقق الإيمان إلا بالحب، تحبي الناس وتحبي ربنا وتحبي حبي ارحموا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. طب الحب ده صعب أوي، طب إزاي نحب الناس؟ فالنبي يقول ألا أدلكم، أخبرك، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى في سلام، سلام نفسي، عندكش غل ولا حقد ولا حسد ولا غيرة ولا حب الظهور ولا حب الثناء ولا العلو في الأرض ولا كبر ولا رياء ولا عجب. ارحمي نفسك، ارحمي نفسك، وتذكري الـ3 أيام دول، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. محتاجة أن ربنا يسلمك في هذه المواطن، أكثر مواطن وحشة، أصعب أيام، أصعب أيام على العبد. إني فت يفتح عينه يلاقي نفسه أول ليلة في القبر، إن يفتح عينه يلاقي نفسه في ليلة صبيحتها يوم القيامة. ماذا ستفعلين؟ أفشو السلام عليكم طول ما أنت ماشية سلمي على الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، افشي السلام. كان الصحابة زمان تقول للرب السلام على الله، فالسلام من الله ولهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقولوا السلام على الله، قال النبي إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك لما أمنا خديجة، أمنا حبيبتنا، يا رب احشرنا مع أمنا خديجة في الفردوس الأعلى. أمنا خديجة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام ويبشرك في الجنة، يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا لغو فيه ولا نصب، فقالت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والكلمة دي احنا بنقولها وبعد كل صلاة، بعد لما تستغفري 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اشعري بالسلام وانت بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، اشعري باسم الله السلام لغاية لما تدخلي الجنة دار السلام وفي يوم المزيد. ويقول الرب في يوم المزيد، الملائكة تقول إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول ألم يبيض وجوهنا، ألم ينجينا من النار، ألم يدخلنا الجنة، فيجد الرب عز وجل يناديهم من فوقهم السلام عليكم، فلم يردوا بأحسن منها بل يقولوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الرب عبادي هل رضيتم، هل رضيتم عني؟ فيقول يا رب كيف لا نرضى عنك وقد أدخلتنا الجنة وأعزتنا من النار؟ قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، سلوني سلوني. فكل أهل الموقف يجتمعوا على سؤال واحد فقط، أرنا وجهك يا رب، أرنا وجهك، فيكشف الحجاب. فلم يعطوا نعمة أكبر من هذا الرضوان، ويرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول ربي أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيب الرحمن مغفرتي التي قد أوصلتك إلى المحل الداني، اللهم باسمك السلام، اللهم باسمك السلام، سلمنا وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم باسمك السلام، سلمنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سلم أبداننا، سلمنا في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم مرضانا من الأمراض وأثرها، واشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم موتانا في القبور من فتنة القبر، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا سالمين، اللهم اجعلنا سالمين آمنين في أوطاننا. اللهم سلمنا وآمنا في أوطاننا، وارزقنا دار السلام، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وارزقنا ورثة الفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.